وضعين فجرين فسالوا ما اصطلح بكنا لا فلان فلان حتى ذكروا يهوديا او لك براسنا فرفض اليهودي الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا وعلى اله واصحابه اجمعين. هذا الحديث ايضا في القصاص، هذا يهودي قتل جارية يعني طفلة صغيرة ليأكل ما عليها من الحليب، كان عليها أوضاح من دحن، قتلها من أجل أن يأكل ما عليها من الحليب، واستخدم في قتلها طريقة بشعة، ذلك أنه مضى رأسها بين حجرين فأدركوها وفيها بقية حياة. سألوها من الذي فعل هذا؟ فلان فلان لما ذكر اليهودي أو ما سواه، يعني نعم لأنها لا تستطيع أن تنطق. فجاءوا باليهودي الذي أشار إليه اعترف، يعني أقر أنه هو الذي صنع بها هذا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل به مثل ما فعل للجاري، فرض رأسه بين حجرين. فهذا الحديث فيه مسائل، المسألة الأولى فيه القصاص بين الرجل والمرأة، مع أن الرجل يقتل بالمرأة، لعموم قوله تعالى أن النفس بالنفس، وعموم قوله تعالى كتب عليكم القصاص بالقتلى، أن يعم الرجال النساء، يعم قتل الرجل بالرجل، المرأة بالمرأة، والمرأة بالرجل والرجل بالمرأة، أربع صور اشملها قوله تعالى كتب عليكم القصاص بالقتلى. مع قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، وهذا الحديث واضح في قتل الرجل بالمرأة. المسألة الثانية فيه أن القتل بالمثقل يعتبر من صور العمد عند الجمهور، قتل بالشيء الثقيل الذي يقتل عادة كالحجر الكبير والخشب والحديدة وغير ذلك من الأشياء الثقيلة التي ترد محل الضرب حتى يموت الإنسان، هذا يكفي في الاختصاص. فالقتيل المحدد قال من لكم هو أهل العلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أجرى القصاص في المثقل. أما الحجر الصغير الذي لا يقتل غائبا، والعصا الصغير واللكسه بالجمع بالكلب وما الى ذلك مما لا يقتل غائبا، فهذا لا يجري فيه القصاص عند جمهور اهل العلم لانه لا يقتل غائبا. فإذا قتل فهو شرعا وليس عمدا، شرعا لأن الآلة غير صالحة للقتل، والعمد ما توفر فيه شرعا، قصد القتل وصلاحية الآلة للقتل، القصد موجود لكن الآلة غير صالحة، إذا ضربه بشيء صغير أو غير صالح للقتل عادة فلا يجري القصاص فيه، وإنما يسمى شبه العمد كما يأتي في الحديث الذي بعده المرأتين التي رمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما بوجه لم يجري القصاص فيها، أن هذا الحجر الصغير عادة لا يقتل. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة أنه يفعل بالجاني مثل ما فعلت المدني عليه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رب رأس الرجل كما أن الرجل رب رأس الجاني، وهذا معنى القصاص. القصاص هو أن يفعل بالجاني كما فعلت المدني عليه، فإن قتله بسيفه فبالسيف، قتله بإطلاق الرصاص يقتل بإطلاق الرصاص، إن قتله بعصا غليظة أو حجر يقتل بمثل ما قتل به. هذا هو معنى العدل وهذا هو معنى القصاص. المسألة فيها خلاف، فمن العلماء أن يكون يقتل بالسيف ولا يفعل به مثل ما فعل المجني عليه، ولكن هذا الحديث نص في انه يفعل به مثل ما فعل المجني عليه، لان النبي صلى الله عليه وسلم رفع راس الرجل كما رفع الرجل راس رجاله، فهذا واضح واضح في المساله. نعم. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه انه في الحديث ايضا المساله الرابعه، وهي ان القصاص يثبت بالاقرار مره واحده، اذا اقر مره واحده فانه يجرى عليه القصاص، او شهد عليه شاهدان عدلان بالقتل. القصاص يثبت في أحد أمرين، إما بالإقرار وإما بالبينة أي الشهادة عدلين، والحديث شاهد للحالة للصورة الأولى وهي الإقرار. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن غلاما لأناس فقراء فصعدوا دون غلام لأناس أغنياء، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجعل لهم شيئا، رواه أحمد والثلاثة بإسناد صحيح. الله جل وعلا يقول فكلم عليهم فيها أن النفس بالنفس، العين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجرح بالقصاص. ظاهر الآية أنه يجري القصاص في الأذن، فإذا قطع أذن شخص تقطع أذنه، وهذا الذي جرى في هذا الحديث أن غلاما يعني مملوكا لقوم فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء، ولو طبقنا عليه الآية لجرى عليه القصاص وتقطع أذنه، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقطع أذن هذا الغلام، فلماذا؟ فلماذا لم يدفعه ابن الغلام ولم يدفع له دية؟ بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يلزمه بشيء. الجواب عن هذا والله أعلم أن الحديث ليس فيه أنه قطع عيونه متعمدا، قد يكون قطع عيونه غير عمد فلا يجب فيه القصاص. إذا لماذا لم تدفع الدية؟ قالوا لأن العبد ليس له مال، ليس له مال نعم يدفع، وليس له عاقلة أيضا، ألا يدفع سيده؟ سيده لم يأذن له بذلك، ما يلزم سيد الشيء إلا لو أنه هو الذي أمر بالقطع أو بالاعتزال. لماذا نلزم سيده بشيء لم يأذن به؟ هذا احتمال، احتمال آخر ذكره أن الرسول تحمل عنه لما كان فقيرا وليس له مال ولا عاقلة، ومثل هذا يتحمل عن مضيق المال. الحديث يدل والله أعلم على أن الرسول وداه من بيت المال، وجدوه يعني نصف الدية في أن نصف الدية. نعم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما أن رجلا صعد رجلا بقرن في ركبته، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أخذي، فقال حتى تبرأ، ثم جاء إليه فقال أخذي فأقعد، ثم جاء إليه فقال يا رسول الله عرفت، فقال قد نهيتك فعصيتني فأبعدك الله، وبطل عرجه. ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقتص من جوق حتى يبرأ صاحبه، رواه احمد والدارقطني وروى النبي السلام. وهذا ايضا القصاص بالجراح، الله جل وعلا يقول والجروح قصاص، القصد بالجروح بضوابط معروفه، سواء كان من الشجار في الراس او من الجروح في الجسد، الجروح قصاص يجري بها قصاص. والذي حصل في هذا الحديث ان رجلا طعن رجلا في رجله بقارن، شيء محدث جرح، يعني جرح الرجل، يجري به القصاص. ولكن القصاص في الجراح لا يجري من اول وهله، وانما ينتظر حتى يرى، حتى يرى ما تنتهي اليه الجنان، قد تسري، قد تسري على العضو او على المس، وسرايه الجنان مضمونه. فاذا جرح شخص حسن اخر فانه لا يستعجل بالقصاص حتى يرى نهايه الجنان، لانها تتسري. هذا الرجل لم ينتظر، الرسول صلى الله عليه وسلم امره بالانتظار، لكنه لم ينتظر، وقرر على الرسول صلى الله عليه وسلم الطلب، فمعناه انه اسقط حقه في السرايه، اسقط حقه في السرايه، فطالب في الاصل هو امتصاص الجرح. الرسول صلى الله عليه وسلم أقام القصاص لهذه الجراحة، ثم إنها سرت وترتب عليها العرج والعين كبير، وهذا ما تقوله الرسول صلى الله عليه وسلم حينما استمهل المجني عليه القصاص، لكن الرجل لم ينتظر أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. فجاء يشكو إليه السراج وأنه صار أعرج صار في عيره النبي صلى الله عليه وسلم قد حرقه لأن السبب هو طلبه وعدم طاعته للرسول صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا عاقبه على ذلك وقال له صلى الله عليه وسلم كنت قد نهيت يعني عن الاستعجال وعسلت فأبعدك الله وبطل عرضك. هذا الحديث فيه مسائل، مثلا أقول فيه الجراح فيه وجوب القصاص للجراحات كما هو نص الآية وهو القصاص. مثلا الثاني أنه لا يقتص من الجرح حتى يعلم نهايته لئلا يسري على النفس أو على العضو أو يفقد أيضا الجسم بسراية الجناية مضمونة. المسألة الثالثة فيه أن من لم يقبل الإمهال وطالب بالقصاص ثم ترتب على ذلك أن الجراح سرق فإنه يأكل حقه لأنه هو الذي أسقطه وفي الحديث شؤم معصية الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول تجب طاعته أنه لا يأمر إلا بما هو خير للإنسان فتجب طاعته صلى الله عليه وسلم، وأن من خالف أمره فحري أن يعاقب وهذا الرجل عوقب عقوبة عاجلة. وأما قوله علم الإحسان فلأنه من رواية عمرو بن شعيب عن نبيه عن جده، وشعيب والد عمرو لم يدرك جده عبد الله بن عمرو بن العاص الصحابي. الحديث مرسل لأن شعيب لم يدرك جده عبد الله بن عمرو بن العاص، فهو من هذه الناحية يكون مرسلا. وهكذا كل روايات عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده تعلم بالإرسال. ومن العلماء من يقول بل إن عمرو شعيبا أدرك جده فتكون يكون السند متصلا، وهذا عليه جمع من المحققين